من توزيع الوقت للصلاة. كيف يصلون؟ مثلا الآن بين العصر والمغرب في أيام الصيف 3 ساعات ونصف تقريبا، وفي أيام الشتاء يكون 2.5 ساعات، ولكن كيف يفعل إذا كان بين العصر والمغرب مثلا مثل 6 ساعات 7 ساعات؟ كيف يسوون هذا ولا يدرى هل جاء وقت العصر أم لا، هل جاء وقت المغرب أم لا؟ يطول ويجيب عليه سماحة الشيخ فيقول: الواجب على سكان هذه المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن يصلوا الصلوات الخمسة بالتقدير، بالتقدير لا بالوقت المعين حسب الساعات، إذ لم يكن لديهم زوال ولا غروب، لا عندهم زوال ولا عندهم غروب، الشمس مستمر والنهار مستمر أو الليل مستمر، ويصلون بالتقدير. إذ لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة 24 ساعة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان المخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله في يوم الدجال الذي كسنة، سأل الصحابة قالوا: يا رسول الله، في ذلك اليوم الذي يوم له كسنة، فقال: اقدروا له قدره، يوم واحد عندما يخرج الدجال، يوم وأول يومه يوم واحد كسنة، كيف يصلون 5 صلوات في سنة؟ كيف يقدرون؟ ويقدرون في هذا تقديرا، مثلا صلاة الفجر يصلونها في أول اليوم، صلاة الظهر مثلا بعد مضي 5 أشهر أو 6 أشهر بتقديرهم، وصلاة العصر بعد مضي 4 أشهر، وصلاة المغرب بعد مضي 2 أو 3 أشهر، وصلاة العشاء بعد مضي 4 أشهر أو 5 أشهر، وهكذا يوم واحد ولكن مدته كسنة. هذا من أيام الدجال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقدرونها، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. وهكذا في هذه الأيام الذي مثلا في بعض الجهات يطول النهار وفي بعض الجهات يطول الليل، يقدرون أهل تلك الأماكن يقدرون للصلوات أوقاتها. وهذا حكم اليوم الثاني من أيام الدجال، وهو اليوم الذي كشهر، ثاني يوم من أيام الدجال كشهر، وهكذا اليوم الذي كأسبوع. أما والمكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في 24 ساعة فحكمه واضح، يصلون فيه كسائر الأيام، ولو قصر الليل جدا أو النهار جدا لعموم الأدلة الواردة على ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدجال أول يوم منه كسنة، واليوم الثاني منه كشهر، واليوم الثالث منه كأسبوع، وأما بقية أيامه كبقية أيامنا هذا، وهو يعيش 7 أيام، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، و4 أيام الباقية كبقية أيامنا هذا. هذا بالنسبة للسؤال الأول. والسؤال الثاني يقول: يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما، وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام، فما حكم ذلك؟ وسماحته يجيب على هذا فيقول: إن كان عاجزا فلا شيء عليه، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه، متفق على صحته. السؤال يقول: يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه أي على كتفيه شيء، مثل المحرم في أيام الحج أو العمرة ليس على عاتقه شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب هذا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا كان الثوب وسيعا، إذا كان الثوب الذي تلبسه وسيعا وليس معك إزار فالتحف به، ألبسه فالتحف به أيضا، فإذا كان لا ضيقا فلا تستطيع فاتزر به أي ناحية العورة وإن كان الكتفين مكشوفين. وقال الشيخ حفظه الله قال: إن كان ذلك من عجز بحيث يكون الإنسان فقيرا ليس عنده استطاعة أن يشتري ثوب أو فليلة يستر به كتفين فهذا لا مانع، لأن الكتفين ليس بعورة والرأس ليس بعورة. إذا كان الرأس مكشوف في الصلاة أو العاتقين مكشوف في الصلاة أو الصدر مكشوف في الصلاة فالصلاة صحيحة، إذا كان عن عجز، عن عجز وعدم المقدرة. فأما إذا كان قادرا فهو يقدر أن يشتري ثوب أو قليلة أو يلبس سروال أو هذا، فعمدا لا يلبس هذا فهذا لا، هذا عدم الشكر، عدم الاعتراف بنعمة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يحب أن يرى على عبده آثار نعمته، الله تبارك وتعالى ما دام وسع على عبده أعطاه المقدرة وأعطاه المال وهو يستطيع أن يشتري ثوب، يشتري فنيلة، يشتري سروال، يشتري طاقية، يشتري غترة يلبس، فهو لم يلبس عمدا فهذا عدم الاعتراف بنعمة الله، فهذا لا يجوز ولا يصح. وأما إذا كان محتاج لا يمكنه، لا يمكنه شراء هذه الأشياء ولا عنده شيء من المال الذي يشتري به فهذا جائز، لأن الرأس ليس بعورة والكتفين ليس بعورة والصدر والسرة ليس بعورة، إنما سرة عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إلا الوجه والكفين في الصلاة. والبعض من الإخوة يعتقدون أن إلا الوجه والكفين في الصلاة هذا حديث، وهذا ليس بحديث، هذا من أقوال الصحابة موقوف على بعضهم. إلا الوجه والكفين من المرأة في الصلاة ليس بعورة فهذا لا، هذا ليس بحديث. وأما إذا كانوا في مثل الحرم، مسجد الحرام والأماكن المزدحمة الرجال ينظرون إليها، حتى الوجه والكفين من العورة، حتى الوجه والكفين من العورة، لأن الناس ينظرون، وليس بعورة إذا كان في داخل بيتها، إذا كان أمام زوجها، إذا كان أمام أولادها وإخوانها وأبيها وعمها وخالها، نعم ليس بعورة. وأما إذا كان أمام الأجانب، أمام الأجانب والكل ينظر إليها فهذا أيضا ليس بعورة، لا بل هي عورة، الوجه والكفين من العورة. أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه صدرهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء رحمهم الله، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق على صحته، والله ولي التوفيق. هذا إذا كان مع الاقتدار، مع الاستطاعة كما سبق، وأما مع العجز، مع عدم الاستطاعة فالصلاة صحيحة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. السؤال الثالث يقول السؤال: يتأخر البعض في صلاة الفجر حتى الاسفرار، معللين ذلك بأنه ورد فيه حديث وهو: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هل هذا الحديث صحيح؟ وما الجمع بينه وبين حديث الصلاة على أوقاتها؟ هذا حديث وهذا حديث، وكيف الجمع بينهما؟ والشيخ حفظه الله يجيب على السؤال فيقول: الحديث المذكور صحيح، أي أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا حديث صحيح خرجه الإمام أحمد في مسنده، وأهل السنن بإسناد صحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، ولا يخالف أيضا حديث الصلاة على وقتها، ولكن الغلط في المفهوم، ولكن الغلط في المفهوم، وإنما معناه عند جمهور أهل العلم تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر، إلى أن يتضح الفجر وإلى أن يأتي إلى قرب طلوع الشمس، لا، إلى أن يطلع الفجر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي والصحابة معه يصلون خلفه، وكانوا يخرجون من الصلاة إلى الشارع، والراجل الذي يأتي من قدام واحد من هنا لا يعرفه هذا مين، هكذا كانوا يطالعون مين هذا اللي هنا، لا يعرفون، من الظلمة من الغلس. وأما إذا كان المراد أسفر بالفجر إلى أن يأتي موعد قرب طلوع الشمس، هذا لا، هذا ليس معنى الحديث، ولكن الذين حكموا بهذا أسفر بالفجر تأخير الفجر إلى قرب طلوع الشمس، فهذا ما فهم الحديث، ما فهم، لم يفهم الحديث ولم يفهم المعنى. وإنما معناه عند جمهور أهل العلم تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر ثم تؤدي قبل زوال الغلس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، إلا في المزدلفة، فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع، إلا في مزدلفة مرة واحدة في السنة في صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة، لأن الناس يكونون يوم التاسع في عرفة، وأتوا في الليل في مزدلفة وباتوا فيها، ويصلون الفجر عند بداية طلوع الفجر، وينتظرون إلى وقت الفجر المؤذنون يؤذنون، لا، قبل ذلك وقبل أن يسهروا أيضا، لأن بعد ذلك يقفون عند المشهد الحرام ويرفعون أيديهم بالدعاء ويستغفرون ويتوبون ويكبرون ويهللون ويلبون، وهذا موضع استجابة الدعاء. وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أداء صلاة الفجر، وهذا كله على سبيل الأفضلية، ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس لقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقت الفجر ما من طلوع الفجر، وقت الفجر أي وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقد يختلفون بعض الأئمة رحمهم الله، بعض الأئمة مثل الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي كانوا يصلون صلاة الفجر في أول وقته في غلس، بحيث يخرجون إلى الشارع ولا يعرفون الذي يمر أمامهم من هو. وبعض الأئمة يؤخرون مثل الأحناف، إنهم يؤخرون صلاة الفجر إلى أن يكون قد يخرجون من المسجد وبعد شوية كده تطلع الشمس، ولكل إمام اجتهاده ورأيه ودليله. السؤال الرابع يقول: نشاهد بعض الناس يقصر ثوبه ويطيل سراويله، فما ترون وفقكم الله في ذلك؟ وسماحته يجيب على السؤال: السنة أن تكون الملابس كلها ما بين نصف الساق، ما بين نصف الساق إلى الكعبين، الساق هذا كل ساق نصفه إلى هنا، هذا نصف الساق، وإذا كان ولا بد أن يطيل إلى الكعبين، فأما ما زادك عن الكعبين فهو في النار كما جاء في الحديث. ومع الأسف ترى كثير من الناس ثيابهم أطول من الكعبين، أطول من الكعبين بحيث يصير إلى الأرض، إلى الأرض. وأنا قلت مرة في جملة أحاديث كلها أتحدث هناك في الميدان، قلت إذا من هؤلاء الإخوة الذين ثيابهم طوال أو مشالحهم عباءتهم طوال، إذا صقوا منهم 10 جنب بعض ويمشون في الشارع هكذا يريحون العمال البلدية، لأنه خلاص بثيابهم وعباءتهم ومشارحهم يرتبون الشارع، ينظفون الشارع. فأنا قلت هذا مرة. وهذا لا ينبغي أن يطيل أكثر من الكعبين، فلا، الأفضل إلى نصف الساق سواء الثوب أو السروال، أو إلى الكعبين سواء الثوب أو السروال أو المشرح. أما يكون الثوب قصير إلى هنا والسروال طويل إلى هنا، لا، أو السروال قصير إلى هنا. في البيت مثلا يأتي الرجل يفسخ ثوبه ويعلق، والسروال إلى أين؟ إلى هنا. طيب في البيت ما عنده بنات، ما عنده أخوات، ينظرون إلى فخذ الرجل، الفخذ عورة، الفخذ عورة، النظر إلى فخذ الرجل لا يحل إلا لزوجته بس فقط، أما بناته وأخواته وأمه فلا. أمه كان نعم تحل له النظر إلى فخذه أيام كان صغيرا، كانت تغسله وتلبسه وتأكله وتشربه، أما لما صار كبير ورجل صار عورته كعورات الرجال فلا يجوز حتى لأمه أن تنظر إليه، وخصوصا بناته وأخواته كيف ينظرون إلى عورته إلى فخذه، وهذا لا ينبغي. إذن الثوب القصير هذا لا تصح به الصلاة في البيت إذا كان الصلاة تطوعا، سنة أو نفل أو وتر أو تهجد أو صلاة الضحى بسروال المقصر كما يقولون، من غير ثوب، من غير فوطة فوقه، بس هي كذا والفخذ عورة باين، فالصلاة غير صحيحة. إما إذا كان فوق السروال القصير هذا فوطة أو سروال غير هذا أو ثوب فوقه فهذا لا بأس. ولا يجوز نزولها عن الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. المراد بالإزار هو ما يلبس سواء كان ثوبا أو سروالا أو فوطة، أي شيء. رواه البخاري في الصحيح. ولا فرق بين السراويل والإزار والقميص والبشت المسمى بالعباءة، وهو المسمى بلغة العرب العباءة، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإزارة على سبيل المثال لا التخصيص. والأفضل أن تكون الملابس إلى نصف الساق، كل الملابس، الثوب، القميص، السروال، الفوطة، المشرح، كل ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعبين لأكثر تقدير، وأما أطول من الكعبين فلا. بقوله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن نصف ساقه، أي يغطي المؤمن إلى نصف ساقه وإن زاد إلى الكعبين، وأما ما زاد عن الكعبين فلا. السؤال الخامس، يقول السؤال: ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ وهل هنالك فرق بين ما كان إذا كان ذلك في بلد مسلم أو كافر، أو كان في البرية في الصحراء؟ ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت، أي صلوها بعد الاجتهاد، أين القبلة؟ هنا أو هنا أو هنا أو هنا، اتفقوا قالوا قبلة هنا، صلوها وانتهى الصلاة، ولكن تبين لهم فيما بعد أنهم صلوا إلى غير القبلة، وما الحكم؟ هل يعيدون الصلاة أم لا؟ وسماحة الشيخ يجيب على هذا فيقول: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا كان في سفر في صحراء في خلا ما في أحد يدله من أهل تلك البقاع الصحراء أو البادية القبلة إلى هنا، ما في أحد يقول له، وهو لا يعرف يتحرى، أنا خرجت من هنا، جيت من هنا، رحت من هنا، لما كنت في البلد كان القبلة كده، بعدين لفيت كده ورحت مسافة، بعدين لفيت كده ورحت مسافة، القبلة يكون كده، يتحرى. إن أصاب فالحمد لله أصاب، وإن أخطأ فالصلاة صحيحة أيضا، ولا يعود الصلاة بعد أن تبين أنه صلى إلى غير القبلة، لا يعود صلاة صحيحة، وإن كان فردا أو جماعة. فصلاته صحيحة إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة، إذا كان في بلاد المسلمين، لأن لا بد أن يكون هنالك من يرشده إلى القبلة ويسأل ويتأخر قليلا، دقيقة، دقيقتين، 5 دقائق، 10 دقائق، إلى أن يمر أحد أو يرى أحدا يسأله إلى أين القبلة. وأما يكون في بلد المسلم، في بلاد المسلمين، ولا يوجد من يرشده إلى القبلة، فهذا معناه ليس هؤلاء المسلمين. كيف مسلم ولا يعرف القبلة؟ كيف هو مسلم وفي بلاد المسلمين ولا يعرف القبلة؟ وهل هذا صحيح؟ لا، لا يكون صحيحا. المسلم لابد أن يعرف القبلة. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة، لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكانه معرفة القبلة عن طريق المساجد، يمر بالمساجد مثلا في منارة، يشوف منارة من بعيد، هذه المنارة مئذنة وأرى فين القبلة، يجي عند المسجد يشوف إن البيرة كده، هذا جدار وهذا جدار وهذا جدار، وهنا شوية طالع، أقول هذا هي المحراب، هذا هي المحراب، هذه ناحية القبلة، ويصلي على هذا الأساس، فهذا صحيح، صلاته صحيحة. السؤال السادس، أسئلة هذه مختصرة قصيرة جدا، كل سؤال. نسمع كثير من الناس يتلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، فما حكمه؟ وهل للتلفظ بالنية له أصل في الشرع؟ يجيب سماحة الشيخ فيقول: لا أصل للتلفظ بالنية في الشرع المطهر. النية باللفظ، نويت أصلي كذا، 3 ركعات المغرب، 4 ركعات الظهر، 2 ركعات الفجر، أو 2 ركعات تحية المسجد، أو 2 ركعات الطواف، أو 2 ركعات السنة، أو كذا وكذا، هذا لا أصل له، لا أصل له، فلا ينبغي لمسلم أن يتلفظ بالنية، لأن النية محلها القلب، محلها القلب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. مثلا نحن صلينا صلاة المغرب قبل قليل، وقبل صلاة المغرب أين كنا؟ كنا في بيوتنا، فلماذا قمنا وتوضأنا ولبسنا وخرجنا من البيت وأتينا الحرم؟ لأجل صلاة المغرب، خلاص، هذه هي النية، هذه هي النية. من يوم يقوم الإنسان من مكانه يدخل في المكان الذي يريد أن يتوضأ، هذا خلاص أخذ النية، لأن يتوضأ لماذا؟ هل يتوضأ ليلعب؟ هل يتوضأ ليذهب للسوق يبيع ويشتري؟ هل يتوضأ لينام؟ يتوضأ ليش؟ يتوضأ ليخرج إلى الصلاة، هذه النية، النية بلغت، ولا حاجة إلى أن يقول نويت أصلي كذا ونويت أصلي كذا. هذا التلفظ بالنية بدعة، بدعة، والبدعة مردود على صاحبها ولا يقبل. لا أصل للتلفظ بالنية في الشرع المطهر، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أحدا التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، وإنما النية محلها القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق على صحته، من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وكذلك الرجل المعروف بمسيء الصلاة الذي أتى ودخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع نفر من أصحابه، فصلى في ناحية المسجد 2 ركعات، ثم أتى فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل فصلى ركعتين مرة ثانية فأتى فسلم، فرد عليه السلام فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا تكرر 3 مرات. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ إن صلاته غير تامة.